بإسناد صحيح. ما أعظمها من بشارة وما أرفعها من كرامة. قاعدة عند أهل السنة عظيمة: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا من شهد له الله أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم لا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة أو نار من المسلمين. عباد الله، هؤلاء العشرة أولهم ذكرا وأعظمهم فضلا وأعظمهم قدرا بإجماع المسلمين هو أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان رضي الله عنهما، أول من أسلم من الرجال، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها، ورفيقه وصاحبه في الغار. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال صلى الله متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم في فضله: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متحدا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سدة إلا باب أبي بكر. المسجد كان عبارة عن قطعة كبيرة ليست كلها مبنية، وكان لكثير من الصحابة أبواب من جدار المسجد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد جميع الأبواب إلا باب أبا بكر رضي الله عنه. وهذا إن دل فيدل على شدة قربه من النبي عليه الصلاة والسلام وعلو مكانته عنده صلى الله عليه وسلم. يليه في الفضل الفاروق عمر رضي الله عنه، شهد له صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين، وأنه ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غيره، وهو مع أبي بكر رفيقا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ودفنا بجواره صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وضع عمر على سريره، يعني سرير الموت عندما توفاه الله، فتكنفه الناس التفوا حوله يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، يقول ابن عباس، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، يعني فجأة جاء رجل من خلفي، فإذا هو علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك النبي وأبو بكر، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. إذن كان علي رضي الله عنه يعرف لهما فضلهما وتقدمهما، وكان يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، يعني كذاب يطعن. أبو بكر وعمر أفضل من عثمان وأفضل من علي مع كثرة فضائلهم رضي الله عن الجميع. ويليه ذو النورين شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، فقد شهد له صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله، وزوجه ابنتيه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد فارتجع، صعد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أسوة أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان. ثم من بعده ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، وأبو ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا الحسن والحسين، شهد له صلى الله عليه وسلم شهادة معينة خاصة بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ونحن أيضا نشهد الله أننا نحبه كما أحبه الله ورسوله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها الأحباب، ومن العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام، من السبعة السابقين إلى الإسلام. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري الزبير، رواه البخاري ومسلم. ومن العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص، من أوائل المسلمين، أسلم وسنه 17 سنة، جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل يقول لسعد يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي، فداه بأبويه، ارمي سعد فداك أبي وأمي، متفق عليه. وقال أيضا في حقه صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، رواه الترمذي وحسنه. ومن العشرة المبشرين بالجنة طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وهو ممن عذبوا في الله عذابا شديدا، وأبلى في أحد بلاء عظيما، وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان يتقي النبل بيده، يدفع النبال على النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبه بيده رضي الله عنه. روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. من العشرة المبشرين أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد على المعارك كلها، وهو الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، والمد منه الكفين، لو تصدقت مثل أحد ذهب ما تصل ثواب صدقة الصحابة ولا نصف مقدار الكف من صدقاتهم. ومن العشرة المبشرين أيضا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين يعني إلى الحبشة والمدينة، وشهد بدرا وما بعدها من الغزوات. قال عنه صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمينا، وإن أميننا أبو عبيدة بن الجراح. رواه البخاري ومسلم. وعاشرهم سعيد بن زيد رضي الله عنه، من خيار الصحابة، ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وزوج أخته من السابقين للإسلام، هو وزوجته ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم وأجر في بدر، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها. وهكذا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه، لهم المناقب العظيمة الجمة والفضائل الكثيرة المهمة المكتوسة في القرآن وفي صحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم جميعا، بذلوا أموالهم ونفوسهم ودماءهم من أجل نصرة الله ونصرة دين الله ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول خيار، وهم بمجموعهم وأفرادهم خير ممن جاء بعدهم، يعني هم أفضل من التابعين، ولكنهم يتفاوتون فيما بينهم بالفضائل والمكان، فلهم منا المحبة والولاء والترضي والدعاء، ومن حقهم علينا أن نبرز محاسنهم وننشر فضائلهم، وأن لا نذكرهم إلا بالجليل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم وفقنا لمحبته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا بشفاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. أيها الأحباب، نظرا لما تمر به البلاد من تفشي كورونا بمتحورها الجديد، وحتى يبقى الوضع تحت السيطرة، توصي وزارة الأوقاف بوجوب الالتزام بحبس الكمام وإخبار سجادة الصلاة حتى نبقى في منأى عن هذا المرض، وحفظا لأنفسنا ولغيرنا من أن نتسبب في نشر الوباء. حفظ الله البلاد والعباد من كل شر ومكروه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.